بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم قواعد قرآنية. قواعد قرآنية. ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قواعد قرآنية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم وصلاة وسلاما على خيرتك من خلقك نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المستمعين والمستمعات. هذا لقاء يتجدد مع قاعدة قرآنية عظيمة القدر لها أثرها في حياة العبد لقوة صلتها بتلك المضغة التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاحها صلاح لبقية الجسد وفسادها فساد له. تلكم هي القاعدة القرآنية التي دل عليها قوله عز وجل: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. والتزكية أيها الإخوة في اللغة مصدر زكى الشيء يزكيه، وهي تطلق ويراد بها معنيان: الأول التطهير، ومنه قوله عز وجل عن يحيى عليه السلام: وزكاة وكان تقيا، فإن الله عز وجل زكاه وطهر قلبه وفؤاده. وهذا تطهير معنوي، ويطلق أيضا على التطهير الحسي، يقال زكيت الثوب إذا طهرته. أما المعنى الثاني الذي يطلق على معنى التزكية في الشرع أو في اللغة هو الزيادة، فيقال زكى المال يزكو إذا نما. وكلا المعنيين اللغويين مقصودان في الشرع، لأن تزكية النفس شاملة للأمرين: تطهيرها وتخليتها من الأدران والأوساخ الحسية والمعنوية، وتنميتها وتحليتها بالأوصاف الحميدة والفاضلة. فالزكاة باختصار تدور على أمرين: تخلية وتحلية. والمقصود بالتخلية تطهير القلب من أدران الذنوب والمعاصي، والمقصود بالتحلية تحليتها بمكارم الأخلاق وطيب الشمائل، وهما عمليتان تسيران جنبا إلى جنب. فالمؤمن مطالب بالتنقي من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغش والمكر والخداع والنفاق ونحو ذلك من الأخلاق الرذيلة، ومطالب أيضا بالتحلي بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخلاص والتواضع ولين الجانب والنصح للعباد وسلامة الصدر من الحقد والحسد وغيرهما من مساوئ الأخلاق. فإن تزكيته يعود نفعها إليه ويصل مقصودها إليه، ليس يضيع من عمله شيء. وعلى هذا المعنى العظيم جاءت الآيات القرآنية بالأمر بتزكية النفس وتهذيبها، كقوله سبحانه: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وكقوله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وكما في هذه القاعدة القرآنية التي نحن بصددها: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وهذه القاعدة أيها الإخوة جاءت في سورة فاطر ضمن السياق التالي، يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله: وجملة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه تذييل جار مجرى المثل، وذكر التذييل عقب المذيل يؤذن بأن ما تضمنه المذيل داخل في التذييل بادئ ذي بدء، مثل دخول سبب العام في عمومه من أول وهلة دون أن يخص العام به. فالمعنى هنا أن الذين خشوا ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة هم ممن تزكى فانتفعوا بتزكيتهم. فالمعنى إنما ينتفع بالنذارة الذين يخشون ربهم بالغيب، فأولئك تزكوا بها، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. والمقصود من القصر والحصر في قوله فإنما يتزكى لنفسه أن قبولهم النذارة كان لفائدة أنفسهم، ففيه تعريض بأن الذين لم يعبأوا بنذارته تركوا تزكية أنفسهم بها، فكان تركهم ضرا على أنفسهم. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، إن من تأمل نصوص القرآن وجد عناية عظيمة بمسألة تزكية النفس. فهذا خليل الرحمن حينما دعا بأن يبعث الله تعالى من ذريته رسولا ذكر من جملة التعليلات ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده حين استجاب دعوة خليله وأن من أعظم وظائفه تزكية نفوسهم، قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية. وقال عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الآية. ولما دعا نبي الله موسى فرعون اختصر له دعوته في جملتين عظيمتين: هل لك إلى أن تزكى؟ وأهديك إلى ربك فتخشى. ومن تأمل سورة الشمس أدرك عظيم هذه الغاية وهي تزكية النفس وخطورة هذه العبادة الجليلة، فإن الله تعالى أقسم 11 قسما متتابعا على أن فلاح النفس لا يكون إلا بتزكيتها، ولا يوجد في القرآن نظير لهذا، أعني تتابع 11 قسما على مقسم واحد، وهو بلا ريب دليل واضح وبرهان ساطع على خطورة هذا الموضوع. أيها المستمعون الكرام، إن منطوق هذه القاعدة القرآنية ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه يدل بوضوح على أن أعظم أثر لهذه التزكية هو أثرها على نفس المتزكي، ومفهومها يتضمن تهديدا، وهي أنك يا عبد الله إن لم تتزكى فإن أعظم متضرر بإهمال التزكية هو أنت. ولئن كانت هذه القاعدة تعني كل مسلم يسمعها فإن حظ الداعية وطالب العلم منها أعظم وأوفر، لأن الأنظار إليه أسرع والخطأ منه أوقع والنقد عليه أشد، ودعوته يجب أن تكون بحاله قبل مقاله. ولعظيم منزلة تزكية النفس في الدين أيها الإخوة، كان الأئمة والعلماء المصنفون في العقائد يؤكدون على هذا الأمر بعبارات مختلفة، ومن ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أواخر العقيدة الواسطية، فقال رحمه الله مبينا جملة من الصفات السلوكية والأخلاقية لأهل السنة، قال: يأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. انتهى كلامه رحمه الله. وإنما نص الأئمة على ذلك لأن هناك تلازما وثيقا بين السلوك والاعتقاد، فالسلوك الظاهر مرتبط بالاعتقاد الباطن، فأي انحراف في الأخلاق إنما هو من نقص الإيمان الباطن. يقول ابن تيمية رحمه الله في موضع آخر: إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان، فلا يتصور مع كمال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الإمام الشاطبي غفر الله له: الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن، فإذا كان الظاهر منخرما أو مستقيما حكم على الباطن بذلك. انتهى كلامه. فالسلوك والاعتقاد إذن متلازمان، كذلك فإن من الأخلاق والسلوك ما هو من شعب الإيمان. ولهذا لما ظن بعض الناس ومنهم بعض الدعاة أو طلاب العلم أن أمر التزكية سهل أو يسير أو من شأن الوعاظ فحسب، يقال هذا أحيانا بلسان الحال أو بلسان المقال، لما ظنوا ذلك وجدت صور كثيرة من التناقضات والفصام النكد بين العلم والعمل. أيها المستمعون والمستمعات، إن سؤالا يتبادر إلى الذهن ونحن نتحدث عن هذه القاعدة القرآنية ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ألا وهو: كيف نزكي نفوسنا؟ والجواب عن هذا يطول جدا، لكنني أشير باختصار إلى أهم وسائل تزكية النفس، فمن ذلك بل أعظمه توحيد الله عز وجل وقوة التعلق به. ومن ذلك ملازمة قراءة القرآن وتدبره على الوجه المطلوب، كذلك أيضا كثرة الذكر لله عز وجل عموما، ومن ذلك المحافظة على الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى في وقتها وبإقامة شرائطها وواجباتها وسننها، ويتبع هذا قيام الليل ولو وقتا قليلا. ومن أسباب تزكية النفس أيضا لزوم محاسبة النفس بين الفينة والأخرى، كذلك من أهم الأسباب وأقواها تأثيرا في تزكية النفس حضور الآخرة في قلب العبد وتذكر الموت وزيارة القبور، ومن الأسباب أيضا قراءة سير الصالحين. والأسباب تكثر وتطول، لكن هذه جملة من معاقدها. وفي مقابل هذا أيها الإخوة، فإن العاقل من ينتبه لسد المنافذ التي قد تفسد عليه أثر تلك الوسائل، لأن القلب الذي يتلقى الوسائل والعوائق هو موضع واحد لا يمكن انفصاله. إذن لا يكفي أن يأتي الإنسان بالوسائل، بل لا بد من الانتباه إلى العوائق كالنظر إلى الحرام أو سماع الحرام أو إطلاق اللسان فيما لا يعني، فضلا عما حرم الله عز وجل. اللهم إنا نسألك وندعوك بما دعاك به نبيك صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وإلى لقاء جديد، أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم.